صفة الكلام. قال رحمه تعالى: وقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وكلم الله موسى تكليما، كلها تدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى. قوله: ومن أصدق من الله حديثا، الأولى هو ذكرها، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، جمع بين آيتين. ومن أصدق أي لا أحد، لا أحد أصدق. فهنا من هذه اسم استفهام لكنه تضمن معنى النفي وهو مشرب به بالتحدي. ومن أصدق من الله حديثا لفظه استفهام ومعناه النفي، لا أحد أصدق من الله. واتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من اتيان النفي مجردا، اتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من اتيان النفي مجردا. لماذا؟ لأنه يكون مشربا بمعنى التحدي، مشربا بمعنى التحدي. لفظه استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله، يعني معناه ماذا؟ النفي في حديثه. والحديث هذا نوع من الكلام، بل هو مرادف للكلام، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الله يتحدث، يعني يتكلم، وخبره ووعده ووعيده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله. فسماه ماذا؟ سماه حديثا. إذن قوله من أصدق من حديثا، هذا الحديث مرادف للكلام. قال: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ومن أصدق، كذلك قوله أصدق، أصدق هذا متضمن لمعنى الصدق، والصدق في الكلام هو ماذا؟ الصدق يقابله الكذب. فالكلام يوصف بماذا؟ إما صدقا وإما كذبا. والله عز وجل وصف نفسه هنا بماذا؟ وصف حديثه بكونه صدقا، فدل ذلك على أنه وصف نفسه بالكلام بهذين الموضعين، أولا الصدق وثانيا الحديث. فيؤخذ ماذا؟ أن الله تعالى متصف به بصفة الكلام. قوله ومن أصدق من الله قيلا كسابقها، أي لا أحد أصدق من الله قولا ولا خبرا. فقيلا هنا مصدر بمعنى ماذا؟ بمعنى القول، بمعنى القول. ومن أصدق من الله قيلا أي قولا، والقول لا يكون إلا باللفظ، قول لا يكون إلا باللفظ بلسان العرب. وكذلك الحديث هو الكلام. إذن دلت هاتان الآيتان على إثبات صفة الكلام، التعبير أولا بالحديث وثانيا به بالقول، وكل منهما جاء بلفظ الصدق. والصدق نوع من أنواع الكلام، لأن الكلام يكون صادقا صدقا، وإما أن يكون كذبا. قال: أي لا أحد أصدق من الله قولا ولا خبرا. وقوله حديثا وقيلا تمييز وأصدق. قوله: وإذ قال الله يا عيسى، قال الله، ها مثل استوى، أسند الفعل إليه جل وعلا، قال متضمن للقول الذي هو مصدر. إذن الله عز وجل يقول، نعم قال ويقول، فهذا معنى الكلام. إذن وصف نفسه به بصفة الكلام. قال هنا: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، أضافه إلى أمه، عيسى بن مريم أضافه إلى أمه لأنه لا أب له، فهو من أم بلا أب. ففي هذه الآيات إثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأنه يقول متى شاء إذا شاء. متى شاء هذا باعتبار الزمن، إذا شاء باعتبار الكيفية، يعني ينادي، يناجي، يكلم موسى، يكلم محمد صلى الله عليه وسلم في السماء في الأرض كيف شاء، متعلق بماذا؟ به كيف شاء. إذا شاء، إذا شاء. وأن الكلام والقول كيف شاء الذي يزيد سلب باعتبار الموضوع، باعتبار الموضوع، يعني الموضوع الذي يتكلم فيه. وأن الكلام والقول المضاف إليه سبحانه قديم النوع حادث الأحاد. قديم النوع يعني صفة ذاتية، حادث الأحاد يعني صفة فعلية. وأراد بهذا أن يشير إلى أن الكلام يكون صفة ذاتية فعلية باعتبارين، باعتبار جل وعلا متصفا بصفة الكلام أنه قادر على أن يتكلم ولو لم يتكلم، هذه صفة ذاتية، يعني متصف بصفة الكلام بالقوة. ثم إذا وجد بالفعل فقد يكون في زمن دون زمن وفي وقت دون وقت، إذا هو صفة فعلية، يعني قديم النوع حادث الأحاد. وفيه دليل على أنه سبحانه يتكلم بحرف، أنه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه، لقوله يا عيسى، هذا يا عيسى، يا عيسى، هذا سمعه عيسى أو لا سمعه، جملة فعلية. كذلك أدعو عيسى، إذن هي مركبة من ماذا؟ من كلمات. وكل كلمة مؤلفة ميم من حروف، إذا مؤلف من جمل وكلمات وحروف، وهو كذلك مسموع لأنه نادى عيسى ونادى محمد صلى الله عليه وسلم ونادى موسى وناجى، دل ذلك على ماذا؟ على أن كلامه يسمع. إذن لا يسمع إلا إذا كان صوتا، إلا إذا كان صوتا، هذا بدلالة التزام، وتم النصوص تدل عليه به بدلالة المطابقة. قال: وفيه الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع. كيف سمعه عيسى عليه السلام؟ كيف يسمع كلام الله عز وجل وكلامه نفسي، يعني حديث النفس، يعني تخيل أجلس هنا وألقي الدرس وأنا أحدث نفسي، سمعتم شيئا؟ ما سمعتم شيئا. تكلمت؟ ما تكلمت. عنده ماذا؟ تكلم. هذا باطل. قوله قال رحمه تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال صدقا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، صدقا في الإخبار في الأخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به سبحانه فهو حق لا مرية فيه ولا شك، فكل ما أمر به فهو العدل، هو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل لأنه لا ينهى إلا عن مفسدة، سواء كانت المفسدة خالصة أو راجحة، لا يأمر الله تعالى إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. الدين قائم على هذا، افعل لا تفعل قائم على هذين الأمرين، مصلحة خالصة مصلحة راجحة وفيها شيء من المفسدة، لكن غلبت المصلحة المفسدة. كذلك ما يتعلق به المفسدة، لا ينهى إلا عن شيء فيه مفسدة خالصة من كل وجه، ليس فيه مصلحة البتة، أو راجحة بمعنى فيه مصلحة لكن المفسدة أرجح من المصلحة. قال: والمراد بالكلمة أمره ونهيه ووعده ووعيده، وكلمات الله نوعان كونية ودينية، فكلمات الله الكونية هي التي استعاد النبي صلى الله عليه وسلم بها في قول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، مراد بماذا؟ الكلمات الكونية، كلمات الكونية هذه نوع من كلام جل وعلا، ليس المراد به الآيات الكونية، الآيات الكونية هذه مخلوقة، الشمس والقمر السماوات الأرض، فإذا قيل المراد به الكلمات الكونية ليس المراد به ما يتعلق بماذا؟ بالآيات الكونية، وإنما أراد به ما يتعلق بكلامه المتعلق بالكون، كن فيكون من شيء يتعلق بالكون لا بالشرع. قال: النوع الثاني كلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، يعني ما يتعلق بأمره ونهيه، وهي أمره ونهيه. قوله: لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد يعقب حكمه سبحانه لا في الدنيا ولا في الآخرة. قوله: وهو السميع العليم الذي أحاط سمعه بسائر الأصوات وأحاط علمه بالظواهر والخفيات كما سبق. وصف هنا ماذا؟ الكلمات بالصدق والعدل، فهي أقواله، لأن قوله هو الذي يقال فيه كاذب أو صادق. كذلك تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الصدق وصف للكلام، فدل ذلك على ماذا؟ على أن المراد بالآية الكلام. قال رحمه تعالى: وقوله تعالى: منهم من كلم الله، وسبق ماذا؟ وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، خصص الله نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة تشريفا له، ولذا يقال لموسى عليه السلام الكليم، كليم الرحمن، وهذا دليل على أن التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام أخص من مطلق الوحي، أخص من مطلق الوحي. ثم أكده بالمصدر الحقيقي رفعا لما توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد تحقق النسبة ورفع توهم المجاز، يعني أن الله تعالى هنا قال: وكلم الله موسى، كلم الله موسى، قالوا هنا ماذا يحتمل؟ يحتمل المعنى الظاهر وهو التكليم الذي هو ماذا؟ لفظ ومعنى الذي هو مرادف للقول، ويحتمل شيئا آخر، فلما قال تكليما التأكيد يرفع المجاز، إذن ليس عندنا مجاز في الآية، ليس عندنا مجاز في الآية. فمهما توهم المتوهم دفعه بقوله تكليما، لأن العرب لا تؤكد إلا إذا أرادت الحقيقي، أما إذا لم يكن تأكيد فيحتمل حينئذ المعنى الحقيقي والمجازي. فلو جاء هؤلاء المبتدعة فقالوا يحتمل أن النص المراد به ماذا؟ المعنى المجازي، كلم الله موسى تكليما، قلنا لو لم يقل تكليما لكان دعوى المجاز قد يقال لها أصل، لكن لما قال تكليما فمعلوم لسان العرب أن المصدر لا يؤكد به إلا لدفع ماذا؟ إلا لدفع توهم المجاز، هذا الذي عناه من قوله رحمه تعالى، ثم أكده بالمصدر الحقيقي وهو قول تكليما، يعني أكد ماذا؟ كلم الله، أكد كلم هنا بماذا؟ تكليما، رفعا لما توهمه المعطلة، لما توهمه المعطلة من أنه ماذا؟ ليس المراد به الكلام التكليم الذي هو القول والحديث، وإنما أراد به ماذا؟ الإلهام، والإلهام ليس كلاما أو الإشارة أو تعريف للمعنى النفسي كما يقول الأشاعرة بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد تحقق النسبة، نسبة ماذا؟ كلم الله، عندنا نسبة هنا وهو إسناد الفعل إلى فاعله، هذا المراد به بالنسبة، ورفع توهم المجاز، فحينئذ لا يتوهم أحد يقول ماذا الآية هي مجاز. قال الفراء: إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة، وثبتت الحقيقة، كل هذا من باب ماذا؟ الجدال والمناظرة مع هؤلاء، بمعنى أننا لو أرادوا أن يناقشوا وأن ينظروا في الأدلة أتيناهم بهذه القواعد. قال: ويروى أن رجلا قال لأبي عمرو بن العلاء: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى، تكليم بنصبه لفظ الجلالة، وكلم الله موسى، ليكون موسى هو الفاعل والله عز وجل المفعول. قال: فقال له: هب أني قرأت ذلك، فما تقول في قولي وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلين، يعني ماذا؟ فكلمه ربه لا يحتمل ماذا؟ موسى عليه السلام مكلم، والله عز وجل مكلم، حينئذ الآية نص، لماذا؟ لأن الفاعل لا يأتي متصلا به بالفعل، كلمه والضمير هنا لا يكون فاعل بتة مطلقا، إلا إذا كان هؤلاء العجم عندهم شيء آخر، أما عند العرب فالكاف الكاء هنا لا يكون ماذا؟ لا يكون إلا مفعولا به، والضمير هنا يعود إلى موسى، إذن من المكلم؟ الله عز وجل، إذن هذا نص، فلا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل ما أراده هؤلاء المعتزلة. قال: منهم من كلم الله، أي كلمه الله كموسى عليه السلام ومحمد، وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال: وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقات، لما بمعنى حين، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الصفة، صفة الكلام، تكون فعلية باعتبار الأحاد، لما جاء كلمه، قبل ذلك لم يكلمه، إذن ننفي ماذا؟ تعلق الكلام بموسى عليه السلام، إنما قيده بمحل ووقت، لما جاء موسى لميقاتنا، إذن قبل ذلك لم يتكلم. ولما جاء موسى لميقاتنا، أي للوقت الذي ضربنا أن نكلمه فيه، قول وكلمه ربه، أي كلمه سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وكلمه بلا واسطة مباشرة، وسمع موسى عليه السلام كلام الله عز وجل منه جل وعلا، فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الكلام لله، وأنه تكلم ويتكلم، تكلم ويتكلم، لماذا غير بين التركيبين؟ تكلم يعني في الماضي، ويتكلم يعني في الحال أو في المستقبل، وفي الحال، ولذلك يوم القيامة يتكلم جل وعلا. قال: ويتكلم سبحانه وتعالى، والأدلة الدالة على أنه يتكلم أكثر من أن تحصر، تجمع، كثيرة جدا، القرآن كله يدل على أنه جل وعلا متصف بصفة الكلام، وفيها الرد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قائم بالنفس، معنى واحد يعني لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ، شيء واحد لا يقبل التجزئة، الأمر هو عين النهي، هو عين العام، هو عين الخاص، إلى آخره، لا يوجد ماذا؟ لا يوجد فيه مفاصلة بين نوع ونوع، وهذا خلاف ما عليه السنة والجماعة، فالأمر والنهي متغايران. قال: وأنه، وفيها الرد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، هكذا عندهم، لا يتصور أن يسمع، وفيها دليل على أن كلامه سبحانه وتعالى حقيقة لمجاز، لأنه أكد بالمصدر كما ذكرنا، فقال: وكلم الله موسى تكليما، أكد بالمصدر لنفي المجاز، لنفي المجاز، لأن العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة. وفيها دليل على أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، إذا شاء متعلق بإرادته جل وعلا، ومتى شاء الزمن، وإذا شاء وكيف شاء بالكيفية التي أرادها، مناداة في السماء، في الأرض، في أي موضوع كان. وفيها دليل على أن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما، لماذا؟ لأنه كلم موسى بعد أن كان موسى، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الصوت المعين ليس بقديم، بل هو حادث، بمعنى ماذا حادث؟ بمعنى أنه لم يكن ثم كان، لم يكن ثم كان، وإن لم يكن الصوت المعين قديما، فكلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الأحاد، قديم النوع حادث الأحاد، بمعنى ماذا؟ أنه باعتبار كونه قديم النوع صفة ذاتية، وباعتبار كونه حادثا وأنه يتعلق بمشيئة جل وعلا فهو صفة فعلية. وتقدمت الإشارة إلى أن كلامه سبحانه وتعالى نوعان، كوني قدري به توجد الأشياء، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا توجد الأشياء عموما، أما الأمر بما يتعلق بعباده افعل لا تفعل فهو الأمر الشرعي. الثاني كلام ديني شرعي، ومنه كتبه المنزلة على رسله، فهو الذي تكلم بها حقا وليست مخلوقة، بل هي من جملة صفاته، وصفاته سبحانه غير مخلوقة كما تقدم في حديث قولة، وبه استدل الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه أمر بالاستعانة بكلمة الله، والاستعانة بالمخلوق شرك كما مر، فدل على أن كلام الله غير مخلوق. ثم قال رحمه تعالى وتكليم سبحانه وتعالى لعباده نوعان، الأول بلا واسطة، بلا واسطة يعني مباشرة، كما كلم موسى بن عمران وكما كلم الأبوين وكذا نادى نبيا على ليلة الإسراء، يعني يسمع الكلام منه مباشرة. الثاني تكليمه سبحانه لعباده بواسطة، فالقرآن الذي بين أيدينا نزل به ماذا؟ نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو كلام الله؟ يقول نعم كلام الله تعالى، كلم الله عباده لكن بواسطة، ما سمعناه مباشرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه مباشرة، إنما أخذوا عن جبريل، ودل ذلك على ماذا؟ على أنه كلم عباده بواسطة. قال تكليم سبحانه لعباده بواسطة، إما بالوحي الخاص للأنبياء، وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما شاء. وفي الآيات المتقدمة أيضا دليل على أن الكلام المضاف إليه سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية، من حيث تعلقها بذاته واتصافه بها، فهو صفة ذاتية، لكن ماذا؟ نقول متكلم بالقوة. ومن صفاته الفعلية حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيئته. قال رحمه تعالى وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه أي نادينا موسى، وكلمناه بقوله يا موسى إني أنا الله، إني أنا الله، وضمير الفاعل يعود إلى الله. وناديناه، من الذي نادى؟ الله عز وجل. نادينا، إذا هذه دل على الفاعلين، هذه تعود إلى الله عز وجل. ناديناه، والضمير هنا ها يعود إلى موسى، وضمير الفاعل يعود إلى الله، والمفعول إلى موسى. قال وقول ماذا؟ وناديناه من جانب الطور، وهو اسم جبل بين مصر ومدين، وقوله وقوله الأيمن أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين. قوله قربناه نجيا أي مناجيا، أي والنداء والنجاء صفتان للكلام، صفتان للكلام. قوله قربناه نجيا هذا حال فعيل بمعنى مفعول أي مناجى أو مناجي، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. قوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، كذلك في ماذا؟ وإذ نادى موسى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله كذلك وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة أي نادى آدم وحواء، كلا الآيتين تدل على ماذا؟ على إثبات صفة الكلام لله تعالى، لأن النداء نوع من أنواع الكلام، فهو كلام، فهو كلام، كل نداء كلام، وليس كل كلام نداء، ليس كل كلام نداء، النداء يكون بماذا؟ بيا يا زيد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نداء، حينئذ يكون كلاما، وليس كل كلام يكون ماذا؟ يكون نداء. قوله هنا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فسر النداء بقول أن ائت القوم الظالمين، فالنداء يدل على أنه بصوت، وقول أن ائت إلى آخره على أنه بحرف، لأنه مؤلف من كلمات، وكل كلمة مؤلفة من حروف. وقول ألم أنهكما هذا يدل على أنه ماذا؟ كلمهما من قبل، صحيح أو لا؟ وإذ نادى قال وناداهما ربهما ألم أنهكما، إذن حصل ماذا؟ حصل نهي سابق، فدل على أنه كلمهما من قبل، وأنه بحرف وصوت كذلك، وأنه متعلق بمشيئته لقوله ألم أنهكما، فإن هذا القول بعد النهي فيكون متعلقا به بالمشيئة. قال رحمه تعالى وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم هذا يقع متى؟ يوم القيامة. قال قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت، ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان. لما وكيف؟ لما يتعلق به بالإخلاص، وكيف يتعلق به بالمتابعة، أي لما فعلت، ما المقصد، ما الإرادة، ما التوجه، وكيف فعلت، على أي وجه أوقعت العبادة. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة، فإن الله لا يقبل عملا إلا بهما، بالإخلاص والمتابعة. فطريق التخلص من السؤال الأول يعني الجواب، قال: بتجريد الإخلاص، تجريد الإخلاص لله عز وجل. وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة. وقال بعض السلف: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فيسأل عن المعبود وعن العبادة. أفادت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله، وأنه نادى وناجى، نادى وناجى. وقد جاء النداء في 9 آيات من القرآن، وكذلك النجاء جاء في 10 آيات. والنداء هو الصوت الرفيع العالي يرفع صوته، وضده النجاء الصوت الذي يخفضه. ففيها إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله، إذ لا يعقل النداء والنجاء إلا ما كان حرفا وصوتا، بل لا يعقل الحديث والقول والكلام إلا ما كان ماذا؟ إلا ما كان بحرف وصوت. وقد استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة بذلك. قال: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والله قد نادى الكليم، وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان، وأتى النداء في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن، أي يصح في عقل، وفي نقل النداء ليس مسموعا لنا بأذان، لا يصح لا عقل ولا نقلا، ناداه ولم يسمعه، هذا لا وجود له لا في العقل ولا في النقل، العرب لا تعرف ذلك. يا زيد معناه ناداه، إذن سمعه، لابد أن يناديهم. ولذلك عندهم ماذا؟ نداء، حرف النداء للبعيد والمتوسط والقريب إلى آخره، هذا مجمع عليه. قال: أيصح في عقل وفي نقل النداء ليس مسموعا لنا بأذان، أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل لسان وأهل كل لسان، إن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء، كلاهما صوتان، هذا صوت وهذا صوت، وكلاهما ماذا؟ نوع من أنواع الكلام، هذا ثابت وهذا ثابت. إذن الكلام ثابت صفة لله عز وجل، وكذلك ينادي وكذلك يناجي. وفي هذه الآيات أيضا الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، الأشاعرة، معنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع، وأثبت الله تعالى أن كلامه يسمع، إذن هذا تعارض. نقدم كلام من؟ نقدم ما ذكره الله تعالى في كتابه. وقد رد الشيخ تقي الدين على من زعم ذلك من 90 وجها. قال ابن القيم في النونية: 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان، 90 وجها، تسعينية التي تسمى ماذا؟ تسعينية، ردا على هذه البدعة. قال بعض العلماء: من زعم أن كلام الله المعنى النفسي فقد زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا، كيف أرسله إذا كان المعنى النفسي هو كلام الله؟ كيف كلمه؟ كيف أرسله؟ لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا، وهذا من الأمور المفطور عليه الخلق، أن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل، فكيف يكون ماذا؟ حديث نفس، كيف يكون معنى نفسيا؟ قال: فقد زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا. وقال: من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله أخرس، لا فرق بينهما، الذي يحدث نفسه والأخرس لا يستطيع أن يتكلم، وحديث النفس إذا كان الكلام بمعنى حديث النفس إذن لا يتكلم، إذن لا فرق بين الأخرس وبين. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري: ومن نفى الصوت فقد زعم أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته. من نفى الصوت فقد زعم أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله كلاما، بل ألهمهم إياه إلهاما، وهذا من أبطل الباطل. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو معنى قائم بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض، ولذلك عندهم حتى الأشاعرة المعنى النفسي هو شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، ليس منه أمر ونهي إلى آخره، وإنما هو ماذا؟ هو شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، القديم والحادث هو بعينه. فكلم موسى قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكلم آدم قبل أن يخلق السماوات والأرض، وسيكلم الخلق يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذا ماذا؟ هذا تكذيب لسائر النصوص التي تدل على ماذا؟ على أن الكلام إنما حدث بعد أن لم يكن. وجميع العرب تقول بأن قوله لما جاء لميقات، لما يدل على ماذا؟ أنه بمعنى حين، بمعنى أنه لم يكن ثم قبل ذلك ثم صار. قال معنى قائم بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض، فإن الأمر لو كان كما زعموا لكان موسى عليه السلام سمع جميع كلام الله، كل ما يتعلق بكلام الله عن سمعه ماذا؟ لحظة واحدة، لأنه يتبعض، لأنه سمع ما له ما يخصه. حينئذ لما كان لا يتبعض بمعنى أنه يسمع ما أراد الله تعالى منه إسماعه دون غيره، هذا ليستلزم التبعيض والتجزئة. فإذا كان لا يتبعض معناه أن موسى سمع كل شيء، كل ما يتعلق حتى ما يتعلق بيوم القيامة سمعه موسى عليه السلام، هذا باطل. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق، فإن صفات الله داخلة في مسمى اسمه، فليس الله اسما لذات لا تتصف بصفة من الصفات، فليس الله اسما لذات لا سمع لها ولا بصر ولا حياة ولا كلام لها، فكلامه وعلمه وحياته وقدرته داخلة في مسمى اسمه، فهو سبحانه بصفاته الخالق وما سواه المخلوق. وفي إثبات الكلام إثبات الرسالة، فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الرسالة. الرسالة معناها ماذا؟ كتاب من عند الله تعالى تكلم به إبلاغ الخلق ما أراده الله عز وجل منه أمرا ونهيا على لسان رسوله. قال إذ حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل. ومنها هنا قال السلف من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم، وكذلك والرب سبحانه وتعالى يخلق بقوله وبكلامه كما قال إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه فقد انتفى الخلق، لن يكون إلا بماذا؟ إلا بكلمة كن، وكن هذه كلمة من الله تعالى من كلامه، إذن يخلق بكن. فإذا كان كن هذا معنى النفس، حينئذ كيف كان المخلوق بكن؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم تناف وتعارض بين أقوالهم. ثم ذكر ما يتعلق به آيات تتعلق بالقرآن على جهة الخصوص، أثبت أولا ما يتعلق بكلام الله عز وجل، ثم ذكر آيات تتعلق بالقرآن. قال وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع ماذا؟ يسمع القرآن، فسماه كلام الله، إذن هو من كلام الله، فالقرآن من كلامه وليس هو كلام الله مطلقة من كل وجه، بل الله عز وجل تكلم بالقرآن وبغير القرآن، صحيح أم لا؟ تكلم بالقرآن وبغير القرآن، كلم موسى وكلام موسى عليه السلام ليس هو القرآن، ليس كذلك، هو صفة له جل وعلا، فالكلام أعم من القرآن. قال وإن أحد مرفوع بفعل يفسر استجارك، يعني وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، لأن إن هذه شرطية ولا يليها إلا فعل، لا يليها إلا فعل على الصحيح، حينئذ أحد من رافع له، إما لكم مبتدأ فيلزم من ذلك أن الجملة الاسمية تلي الشرطيات، وهذا ضعيف كان مذهب الكوفيين ومذهب البصريين وهو أصح، أن هذه الشرطيات لا يليها إلا الفعل، ولذلك قال مرفوع بفعل فهو ماذا؟ وإن استجارك أحد، أحد هذا فاعل، هذا فاعل، وفعله يكون ماذا؟ محذوفا، يقدره ويفسر الفعل المذكور بعده استجارك، أحد مرفوع بفعل يفسره استجارك أي طلب جوارك، والجوار بمعنى العصمة والحماية، وقوله فأجره أي أمنه، وقوله حتى يسمع كلام الله، حتى للغاية يسمع كلام الله، أضافه إلى نفسه، فدل هذا على أن القرآن كلام الله وهو كذلك، أي حتى يسمع القرآن مبلغا إليه من قارئه، كما قال أبو بكر الصديق حين قرأ على قريش ألف لام ميم غلبت الروم، فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ فقال ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، ولكنه كلام الله. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومي لأبلغ كلام ربي، وليس عنده إلا القرآن كلام ربي، فسمى القرآن ماذا؟ كلام الله. فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله لا كلامهم، وفي الآية دليل على أنه إذا استأمن مشرك ليسمع القرآن وجب تأمينه، إذا طلب الأمان من أجل أن يسمع كلام الله وأن يتعلم الإسلام حينئذ وجب ماذا؟ وجب تأمينه ليعلم دين الله وتنتشر الدعوة. ومنها أن رسول الله كان يعطي الأمانة لمن جاءه مسترشدا طالبا للرشاد أو في رسالة كما جاء في الحديبية جماعة من قريش، وكذلك من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو طلب من الإمام أو نائبه أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه، وهذه لها الأحكام الخاصة في محلها. قال حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، وفيها دليل على إثبات صفة الكلام لله وأنه يتكلم وأن القرآن كلامه، وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن القارئ يبلغ كلام الله، وكلامه سبحانه صفة من صفاته غير مخلوق. وأما صوت القارئ وكذا المداد الحبر الذي يكتب به القرآن والورق فهي مخلوقة لهذه الآية ولحديث بينوا القرآن بأصواتكم، وفي البخاري زينوا القرآن بي بأصواتكم، ودل على دل ذلك على أن الصوت غير ما يتعلق به بالقرآن، فالقرآن حينئذ كلام الله تعالى والصوت هذا مخلوق، فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام الله، فالقرآن كلام الباري والصوت صوت القارئ، حينئذ لا يلتبس هذا بذاك. وفي هذه الآية دليل على أن القرآن الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات هو عين كلامه سبحانه حقا، القرآن كله من أول إلى آخره سور وآيات وكلمات وحروف هو كلام الله تعالى حقا، لا تأليف ملك ولا بشر، ليس من تأليف جبريل عليه السلام ولا من تأليف من محمد صلى الله عليه وسلم، بل من زعم ذلك فهو كافر. قال وأن حروفه ومعانيه عين كلامه، حروفه ومعانيه عين كلامه سبحانه الذي تكلم به سبحانه حقا، بمعنى أنه كما سيأتي في محله أن مسمى الكلام ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، بل مسمى الكلام اللفظ والمعنى معا، وسيذكره رحمه تعالى في محله. قال ومعانيه وأن حروفه ومعانيه عين كلام سبحانه الذي تكلم به سبحانه حقا، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم فللرسولين يعني جبريل ومحمد منه من القرآن مجرد التبليغ والأداء لا الوضع والإنشاء، لم يضع من عند نفسه ولم ينشئ عبارات من عند نفسه، بل بلغ ما أمر الله تعالى بتبليغه، فما سمعه جبريل بحروفه أنزله على محمد، وما سمعه محمد صلى الله عليه وسلم بحروفه بلغه أمته. قال فإضافته إلى الرسول بقوله إنه لقول رسول كريم، إنه بدون واو، إنه لقول رسول كريم، لعله ماذا لا ليست من أول السورة فالأصل العطف، وإذا اشتبه عليه فالأصل لا معطوفة. إنه لقول رسول كريم، إضافة تبليغ وأداء لا إضافة وضع وإنشاء، يعني لم يقل الكلام من قبل نفسه من عنده لم يؤلفه، هذا ماذا؟ هذا يدل على أن القرآن إنما أداه محمد صلى الله عليه وسلم من باب التبليغ والأداء، فينسب إليه تبليغا وأداء لا وضعا ولا إنشاء. قال إضافة تبليغ وأداء لا إضافة وضع وإنشاء، لا كما يقوله أهل الزيغ والافترام. وفيه الرد على من زعم أن هذا الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله أو حكاية له، ليس هو عين كلام الله وإنما هو عبارة وحكاية، وسيأتي المصنف يبين ذلك فيما سيأتي فصل خاص بالقرآن. قال أو حكاية له، فإنه سبحانه أخبر أن الذي يسمع كلام الله، الذي يسمع المسموع الذي يدخل الأذن هو كلام الله عز وجل، فكيف يكون ماذا عبارة أو حكاية؟ لأنه إذا قيل عبارة أو حكاية على التفرقة بين النوعين معناه ماذا؟ أن المسموع ليس هو كلام الله عز وجل، ليس كلام الله عز وجل إنما هو ماذا؟ المعنى النفسي. قال على أن الذي هذا الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله. وفيه الرد على من زعم أن هذا الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله أو حكاية له، فإنه سبحانه أخبر أن الذي يسمع كلام الله. وعندهم عند الأشاعرة أن الذي يسمع ليس كلام الله على الحقيقة، يعني فيه قال وإنما هو مخلوق حكي به كلام الله على أحد قولهم، وعبارة عبر بها عن كلام الله على القول الآخر. اختلفوا هل هو عبارة أو حكاية، ولا فرق بينهما. والنتيجة ماذا؟ أن هذا المسموع ليس هو كلام الله، حينئذ صار ماذا؟ صار مخلوقا. فالذي يكتب والذي يسمع إنما هو مخلوق وليس بكلام الله تعالى على الحقيقة. قال وهي مخلوقة على القولين، فالمقروء المكتوب والمسموع والمحفوظ ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عبر بها عنه، كما يعبر عن الذي لا ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجز. تكلم عنه يبين ماذا أراد، إذن يحكي أو يعبر عما أراده، وليس هو ماذا، وليس هو عين ما أراده، إنما هو من باب الحكاية. تعالى الله عن قول معلوم كبيرا، وفيه دليل على أن القرآن كلام الله وأنه يسمع وأنه غير مخلوق، وفيه الرد على من زعم أنه مخلوق أو أنه كلام بشر أو ملك أو غير ذلك. وفيها أن من زعم أنه كلام غير الله فقد كفر أو زعم أنه مخلوق. قال وفيها أن من زعم أنه كلام غير الله فقد كفر أو زعم أنه مخلوق، يعني كفر بالنوعين. إذا قال هذا ليس بكلام الله كفر، إذا قال هذا مخلوق ولو كان نسبه إلى الله عز وجل فهو كافر، هذا محل إجماع. قال الشيخ تقي الدين رحمه تعالى ولم يقل أحد من السلف أنه مخلوق، ولم يقل أحد من السلف إنه مخلوق أو إنه قديم، بل الآثار متواترة عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إنهم يقولون القرآن كلام الله. وأول من عرف عنه أنه قال مخلوق الجعد ابن درهم، وصاحب الجهم ابن صفوان. وأول من عرف عنه أنه قال هو قديم عبد الله ابن سعيد ابن كلاب. أما السلف فلم يقل أحد منهم بواحد من القولين، يعني قديم ومخلوق، ولم يقل أحد من السلف إن القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له، ولا قال منهم أحد إن لفظي بالقرآن قديم أو مخلوق، بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله، والناس يقرؤونه بأصواتهم وأصوات مخلوقة لهم، والمقروء كلام الله عز وجل، ويكتبونه والمكتوب ماذا؟ كلام الله عز وجل بمدادهم، وما بين اللوحين كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق، والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد يعني فعل له فصار مخلوقا، والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة، فالقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الباري والصوت صوت القاري. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد بعد ذكر هذه الآية والآية التي بعدها، أي قول سبحانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقوله والطور وكتاب مسطور في رق منشور، قال ذكر الله أن القرآن يحفظ ويسطر يعني يكتب، والقرآن الموعى المحفوظ في القلوب المسطور في المصاحف المتلو بالألسنة كلام الله ليس بمخلوق، وأما المداد والورق والجلد فإنه مخلوق، انتهى من فتح الباري. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذا بشأن اليهود التوراة. قال قول فريق أي طائفة منهم أي من أحبارهم يسمعون كلام الله أي التوراة ثم يحرفونه أي يغيرونه ويتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه وهم يعلمون أي أنهم مفترون، وإذ كان هذا حال علمائهم فكيف بجهالهم. قال في هذه الآية التأييس من إيمان اليهود الذين شاهد آباؤهم ما شاهدوا لأنهم على علم، فإذا ماذا هذا في يأس من إيمانهم أو بعيد كل البعد، ثم قست قلوبهم ولم ينفعهم ما شاهدوه، وفيها ذم للمحرفين للكلم عن مواضعه، وأن التحريف من صفات اليهود، وأفادت هذه الآية كغير من صفات اليهود فمن تبعهم تشبه بهم حين صار حكمهم. قال وأفادت هذه الآية، وفيها ذم للمحرفين للكلم عن مواضعه، وأن التحريف من صفات اليهود، وأفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأفادت كذلك الرد على من زعم أن الله لا يتكلم أو أن كلامه مخلوق، وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن قوله يسمعون كلام الله أي من قارئه ومبلغه، ومع ذلك سماه ماذا؟ سماه يسمعون من كلام، يسمعون كلام الله، سماه كلام الله عز وجل. إذن القارئ إنما هو مؤدي، والكلام المقروه هو كلام الله عز وجل، ولذلك قال يسمعون كلام الله، لم يقل يسمعون كلام القارئ وإنما كلام الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، قال كذلكم قال الله من قبل، يريدون أن يبدلوا كلام الله أي مواعيده من غنائم خيبر أهل الحديبية خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب والمتخلفين، فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا، والشاهد منه قوله ولهذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام الله وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية اختاره ابن جرير. قوله قل لن تتبعون أي في خيبر، وهذا خبر بمعنى النهي. قول كذلكم قال الله من قبل أي من قبل عودنا، من قبل انصرافنا من مكة إلى المدينة، أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة دون غيرهم. شاهد قول ماذا؟ يريدون أن يبدلوا كلام الله كذلك قال الله. قال الله أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام وإثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء كما مر. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، واتل أي اتبع، والتلاوة هي الاتباع، يقال اتل أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وقصصته بمعنى تبعت خلفه، يعني تأتي التلاوة بمعنى ماذا؟ بمعنى الاتباع. ويسمى تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة، يعني يتبع الآية الآية والحرف الحرف والكلمة الكلمة. وحقيقة التلاوة في هذا الموضع وغيره هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى، وهذا فيما يتعلق بقراءة القرآن وما جاء من فضل على قراءته. المراد به ماذا؟ أن يتلوه مع ماذا؟ مع المعنى، وليس المراد أن يتلو الفاظا فقط. قال رحمه تعالى قوله ما أوحي إليك واتلو ما أوحي، الوحي لغة الإعلام في خفاء، وفي الاصطلاح إعلام الله أنبياءه بالشيء إما بكتاب أو رسالة ملك أو منام أو إلهام، يعني أنواع الوحي تختلف، قد يكون بماذا؟ قد يكون بكتاب، وقد يكون برسالة ملك أو منام أو إلهام. قول من كتاب ربك أي القرآن بدليل قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذا من عجائب ما يسلكه بعض الزنادقة، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، قال الكتاب ليس هو القرآن، ليس هو القرآن، يحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل يدل على أن مسمى الكتاب هو القرآن بعينه، فقال هنا ماذا؟ من كتاب ربك أي القرآن، ما الدليل على ذلك؟ بدليل قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى أن قال إن سمعنا كتابا، إذن سمعوا ماذا؟ القرآن، سماه كتابا، إذن نحتاج إلى دليل حتى نثبت أن القرآن هو ماذا؟ هو الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما هو الكتاب؟ القرآن، ما الدليل؟ حينئذ نحتاج إلى دليل. هؤلاء زنادقة مدسوسون في الأمة من أجل إفساد الدين عليهم، ولهذا لا يتصور الإنسان أن الكتاب غير القرآن. قال إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية، والمسموع واحد هو القرآن وهو الكتاب، والكتاب في الأصل جنس ثم غلب على القرآن من بين كتب، يعني كتب يكتب كتابا يدل على الجمع، حينئذ الأصل فيه أن كل كتاب يسمى كتابا، لكن غلب هنا على القرآن. قوله لا مبدل لكلماته أي لا تغير ولا تبدل، كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في هذه الآية كغيرها دليل على أن الكتاب هو القرآن، خلافا للكلابية فإن الله سبحانه سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما كما تقدم في قوله وإن صرفنا إليك نفرا من الجن الآية، فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب، إذا مسمى القرآن ومسمى الكتاب شيء واحد، من أسمائه القرآن ومن أسمائه الكتاب، وليس القرآن هو غير الكتاب والكتاب غير القرآن بل هو عينه. وقال تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وفي الآية المتقدمة دليل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه، وفيها الحث على تلاوته، وأنه سبحانه ضمن حفظه من التغيير والتبديل. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. إن هذا القرآن يقص، والقصص إنما يكون ماذا؟ يكون كلاما. قول إن هذا القرآن مصدر قرأ أي جمع، لجمعه السور أو ما في الكتب السابقة، ويحتمل المعنيين. مصدر قرأ أي جمع لجمعه السور أو ما في الكتب السابقة، يقص أي يبين على بني إسرائيل وهم حملة التوراة أكثر الذي هم فيه مختلفون، وذلك كاختلافهم في أمر عيسى وتباينهم فيه، قتل أو لا واختلفوا بذلك. فجاء القرآن بالقول العادل الحق أنه عابد من عباد الله ونبي من أنبيائه. وفي الآية دليل على عظمة هذا الكتاب وهيمنته على الكتب السابقة وتوضيحه لما وقع فيها من اشتباه. وإضافة القصص والتوضيح إليه وتضمن وجوب الرجوع، نعم قال وإضافة فيه لعله خلط، وإضافة القصص والتوضيح إليه تضمن وجوب الرجوع إليه واتباعه، هذا أقرب أن يكون. وإضافة القصص والتوضيح إليه يعني القرآن تضمن ماذا؟ تضمن وجوب الرجوع إليه واتباعه، ويحتمل على الإضافة. قال هنا يقص على بني إسرائيل، القصص لا يكون إلا قولا، لا يكون إلا قولا. وإذا كان القرآن هو الذي يقص فهو كلام الله عز وجل، لأن الله هو الذي قص هذا القصص. نحن نقص عليك، هكذا قال الله تعالى، نحن نقص عليك أحسن القصص. قال رحمه تعالى وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أي القرآن مبارك أي كثير المنافع والخير. والشاهد فيه ماذا؟ قول أنزلناه، أراد أن يبين أن القرآن منزل، أثبت صفة الكلام أولا ثم أتى بآيات تدل على أن القرآن من كلام الله، ثم أراد أن يبين ماذا؟ أن القرآن منزل من عند الله، وهذا يدل على صفة العلو كذلك كما مر. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أي القرآن مبارك أي كثير المنافع والخير. والشاهد في قول أنزلناه وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه. قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قوله لرأيته خاشعا أي متذللا، متصدعا أي متشققا. فإذا كان القرآن لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خوف الله، فكيف يليق بكم أيها الناس ألا تلين قلوبكم وتخشع من خوف الله وقد فهمتم عن الله أمره ونهيه وتدبرتم كتابه. وفي الآية دليل على عظمة القرآن وأنه لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله، وفيها دليل على أن الله سبحانه خلق في الجمادات إدراكا كما سبق بحيث تخشع وتسبح، وهذا حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة. ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه. وفيها حث على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلامه، وأنه ينبغي أن يقرأ بتدبر وخشوع وإقبال قلب، وأنه ينبغي الرقة عند سماع كلام الله والبكاء وتلاوة بحزن. ولذلك قال لو أنزلنا هذا القرآن، مع كون أنزله لكن هنا ماذا؟ لو أنزلوا على جبل، أنزلوا على مخلوق. قال رحمه تعالى وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية أي جعلنا آية مكان آية، والمراد بها الإشارة إلى ماذا؟ إلى النسخ. ولذلك قال أي نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد والله أعلم بما ينزل. هذه جملة معترضة لكنها أفادت ماذا؟ أن القرآن منزل، وهذا هو الشاهد للمصنف رحمه تعالى، أي هو سبحانه وتعالى أعلم بما هو أصلح لخلقه، فما يغير وينسخ من أحكامه لخلقه فيما يغير وينسخ من أحكامه. وفي الآية دليل يعني النسخ فرضه الله عز وجل أولا لحكمة ثم زالت الحكمة ففرض ماذا؟ غيره، لا إشكال فيه. قال وفي الآية دليل على وقوع النسخ في القرآن وأنه من الله ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يبدل آية مكان آية هو الله عز وجل وليس النبي صلى الله عليه وسلم. قال على وقوع النسخ في القرآن وأنه لحكمة ومصلحة يعلمها سبحانه فهو أعلم بمصلحة عباده. وفيها دليل على إحاطة علمه سبحانه بكل معلوم. قال قالوا إنما أنت مفتر، قالوا أي الكفار، إنما أنت مفتر، أتوا به بصيغة الحصر، يعني ما أنت إلا مفتر. لماذا؟ لأنهم شكوا وظنوا أن هذا من التناقض، يأتي بآية تفيد حكما ثم بعد وقت يأتي بآية أخرى تنقض ذلك الحكم، هذا لا إشكال فيه، هذا لمصلحة وهذا لمصلحة، هذا الحكمة وهذا الحكمة. إنما أنت مفتر، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي كذاب، بل أكثرهم لا يعلمون، هذا إضراب إبطالي، معناه بل لست مفتريا هكذا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون حكمة بذلك، فلجهلهم بأحكام التشريع وأسرار التشريع حينئذ ظنوا أن هذا تناقض بين الآية السابقة والآية اللاحقة. قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله، أي القرآن، والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء من أعلى إلى أسفل، فيه ماذا؟ أن القرآن منزل، وإذا كان منزلا فهو كلام الله تعالى، وفيه أن الله تعالى في العلو. روح القدس أي جبريل عليه السلام، وجبريل سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، الله عز وجل تكلم بالقرآن فسمعه جبريل منه مباشرة، ولم يأخذه من اللوح المحفوظ، وإنما أخذه من الله عز وجل مباشرة، ثم نزل به فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من جبريل، أي جبريل عليه السلام، فجبريل سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل. وأما القول بأنه أخذه من اللوح المحفوظ هذا باطل، لا يصح، لا يصح أن يقال بأن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، هذا يتأتى على قول الأشاعرة، وما أشهر هذا الأثر عن ابن عباس في كتب الأشاعرة، وهو الذي نزل بالقرآن، ولو صح يؤول، ولو صح لابد من تأويله. قال: وهو الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة. وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قوله سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك. ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله مباشرة، لم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله مباشرة، وإنما قال ذلك بعض المتأخرين، والآية ترد عليه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري: والمنقول عن السلف اتفاقهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد إلى أمته، هذه السلسلة، هذا هو السند. ففي هذه الآيات دليل على أن القرآن منزل من عند الله، وأنه كلامه بدأ منه وظهر، لا من غيره، لا من غير، لا من الشجرة، ولا من جبريل، ولا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل بدأ منه، أي صدر منه جل وعلا، وأنه الذي تكلم به لا غيره. وأما إضافته إلى الرسول في قوله إنه لقول رسول كريم، فإضافة تبليغ لا إضافة إنشاء، والرسالة تبليغ كلام المرسل، ولو لم يكن للرسل كلاما يبلغه الرسول لم يكن رسولا، كيف صار رسولا؟ إنما صار رسولا بماذا؟ بالرسالة، ولذلك رسول فعول مشتق من الرسالة. إذن ما هي هذه الرسالة؟ كلام الله تعالى، لو لم يكن ثم كلام وثم كتاب لما صح أن يسمى الرسول رسولا، لكنه سمي ماذا؟ سمي رسولا. قال: ولو لم يكن للرسل كلاما يبلغه الرسول لم يكن رسولا، لم يكن رسولا، ولو لم يكن للمرسل كلاما، هذا ظاهره، ولو لم يكن للمرسل كلاما يبلغه الرسول لم يكن رسولا، لم يكن رسولا. ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما فقد أنكر رسالة رسله، فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام المرسل، وفيها دليل على علو الله على خلقه. والتنزيل والإنزال المذكور في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني التنزيل نزلناه، ينزله أنزله وننزله، هذا في القرآن على ثلاثة أقسام. إنزال مطلق يعني غير مقيد بحرف، غير مقيد بحرف، كقوله وأنزلنا الحديد، الحديد هذا مخلوق أو لا؟ مخلوق، إذا المطلق يدل على الخلق. ثاني إنزال من السماء، كقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا كذلك. الثالث إنزال منه سبحانه، كقوله قل نزله روح القدس من ربك، ها يدل على ماذا؟ على أنه كلامه جل وعلا. فالأول والثاني يختلف عن الثالث. فأخبر أن القرآن منزل منه، قل نزله أي القرآن روح القدس أو جبريل من ربك، هذا من الابتداء، يعني ابتداء من الله عز وجل. قال فأخبر أن القرآن منزل منه، والمطر كذلك منزل من السماء، والحديد منزل النزول مطلقا، ففرق سبحانه بين النزول منه والنزول من السماء. نزول منه هذا صفة الله جل وعلا، والنزول من السماء. وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف. عرفنا ما أضيف إلى الله عز وجل، ها الإضافة هنا تدل على ماذا؟ على أنه إن كان عينا فهي منفصلة فهو مخلوق، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإن كان صفة حينئذ من باب إذا كان معنى أو لا يستقل بذاته أو لا يقوم بذاته فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. وعرفنا أن الإضافة ليس المراد بها الإضافة النحوية ولا مزيد، وإنما شيء ينسب إليه كالفعل وكذلك ما يتعلق بالمصدر. وهنا كذلك من ربك، من ربك المجرور ما بعد من كذلك مضاف إلى الله عز وجل فهي أعم. قال وحكم المجرور بمن هنا في هذا الباب حكم المضاف، نزله من ربك، دل على ماذا؟ على أن هذا مضاف إلى الله عز وجل لقول من ربك. والمضاف ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة الأعيان إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما مر معنا كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك. أما إضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كما قرره سابقا ومثل له بقولك سمع الله وبصره وعلمه وقدرته. فهذا يمتنع أن يكون المضاف مخلوقا، بل هو صفة قائمة به جل وعلا. وهكذا هذا الشاهد هنا، وهكذا حكم المجرور بمن هو مضاف إلى الله عز وجل، مضاف إلى الله عز وجل. فإضافة القرآن إليه سبحانه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كسمعه وبصره إلى آخره، لا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه خلافا للمبتدعة من المعتزلة والجهمية وأشباههم. وفي هذه الآية الرد على من زعم أن القرآن مخلوق أو أنه كلام بشر وغيره، فمن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم، كافر مرتد عن الإسلام كما روي ذلك عن السلف. وفيها دليل على أن جبريل نزل به من عند الله، فإنه روح القدس وهو أيضا الروح الأمين، وفي قوله الأمين دليل على أنه مؤتمن على ما أرسل به فلا يزيد عليه ولا ينقص. وفيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وهو الذي نزل به عليه من عند الله، وجبريل سمعه من الله، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله بل سمعه من جبريل. وفيها الدلالة على بطلان قول من قال إنه مخلوق خلقه الله في جسم من الأجسام المخلوقة كما هو قول الجهمية قائلين بخلق القرآن، خلقه في الشجرة حينئذ سمعه ماذا؟ سمعه من الشجرة، هذا باطل. وفيها الدلالة على بطلان قول من قال إنه فاض على النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كما يقوله طوائف من الفلاسفة والصابئة، أن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية، هكذا قالوا بحسب استعدادها فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات إلى آخر كلامهم الفاسد، وعله يأتي به مقام آخر. قال وهذا القول أشد كفرا من الذي قبله، يعني ممن قال إنه كلام الله ومصدره الله تعالى لكنه مخلوق، هذا أخف كفرا ممن قال إن هذا إنما أتى به من قبل نفسه عقل الفعال. وهذا القول أشد كفرا من الذي قبله. وفيها الدليل على بطلان قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق إما في جبريل أو محمد أو جرم آخر كالهواء، كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية القائلين بأن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى. فالأشاعر يقولون بماذا؟ بخلق القرآن كالجهمية، لا فرق بينهما، القرآن مخلوق عندهم. قال وهذا يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن، يعني الأشعرية وافقوا المعتزلة والجهمية في كون القرآن مخلوقا لا يختلفون بذلك، وقد يكون بعض الأشاعر المتقدمين لا يقول به بخلق القرآن، لكن المذهب المستقر عندهم هو هذا. وفيها أن السفير بين الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن جبريل سمعه من الله والمعنى المجرد لا يسمع. وفيها دليل على أن القرآن نزل باللغة العربية وتكلم الله سبحانه بالقرآن بها. وفيها الرد على من زعم أنه يجوز ترجمة القرآن باللغات الأعجمية لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، وهذا هو الصواب، لا يجوز محاكاته. أما ترجمة معانيه فلا إشكال فيه، لابد من هذا، لابد أن يترجم معاني القرآن وكذلك ما يتعلق بالحد، لكن القرآن باعتبار لفظه يقال هذه سورة فيقرأه على أنها قرآن، إذن خرج عن كون كلام الله عز وجل. أو لا، إذا ترجمه بلغة على أن هذا الحرف مرادف للحرف والكلمة كلمة، على أن يكون هذا المترجم هو كلام الله عز وجل، هذا باطل لا يصح، بل لو زعم ذلك أنه موازن له لكفر. لكن ماذا يكون؟ تكون الترجمة للمعاني، فيقال هذا تفسير القرآن، يعني يترجم تفسير القرآن ومعنى القرآن. قوله بالحق أي بالصدق والعدل، بالحق من ربك، بالحق من ربك إشارة إلى الربوبية الخاصة، بالحق أي بالصدق والعدل ليثبت الذين آمنوا أي يزيدهم يقينا وإيمانا، وهدى أي بيان ونور وبصيرة. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان التي هداية التوفيق، وهذا لا يقدر على خلقه من قلوب العباد إلا الله، هداية التوفيق لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، ولذلك هي من خصائصه. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فنفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلق ويراد به يعني الهدى بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. انتهى من ابن كثير. وخصصت الهداية بالمسلمين لاختصاصهم بالنفع بالقرآن لأنه هو بنفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى هدى للمتقين، يعني قال في الآية هدى للمسلمين هكذا، قال وهدى وبشرى للمسلمين، إذن قيده بماذا؟ بأنه هدى للمسلمين. لماذا؟ لكون ينتفعون، وليس المراد أن القرآن إنما أنزل للمسلمين فقط ولا يتعداهم، لا، هو مخاطب به الكافر والمسلم، ولن يكون الكافر مسلما إلا إذا خطب بالقرآن. وبشرى، البشرى والبشارة، هو البشرى والبشارة هو أول خبر سار، والبشرى يراد بها أمران، أحدهما بشارة المخبر والثاني سرور المخبر. قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرت البشرى بهذا وبهذا، قيل وسميت بشرى لأنها تؤثر في بشرة الوجه، ولذلك كانت نوعين، بشرى سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة، وبشرى محزنة تؤثر فيه سوءا وعبوسا، على القول بأن البشرى قد تستعمل في ماذا؟ فيما يحزنه، فبشرهم بعذاب أليم، عبر به بالبشرى. قيل هذا أي قيل ما قاله المصنف رحمه تعالى، وقيل أنه من باب التهكم، يعني نوع من أنواع المجاز، والأصل في البشارة أنها تستعمل في الخير وفي إفادة ما يسر، فإذا استعملت في غير ذلك فهي من باب التهكم. قال وبعضهم يرى ماذا؟ أنها تقسم إلى قسمين، وبشرى محزنة تؤثر فيه سوءا وعبوسا، ولكن إذا أطلقت هكذا كانت ليل السرور، وهذا هو الغالب أنها إذا أطلقت كانت ليل السرور، وإذا قيدت كانت بحسب ما قيدت به. أما البشارة بالفتح فهي نضارة الوجه وحسنه، على من يرى أن ثم تفرقة بينهما. وأما البشارة بالضم فعالة بالضم فهو ما يعطاه المبشر، يعني تأتي تبشر زيدا بماذا؟ بشيء ما، فتعطيه شيئا، هذا العطاء يسمى ماذا؟ يسمى بشارة. قال رحمه تعالى قوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، هذا أي القرآن لسان عربي مبين. قوله ولقد نعلم أنهم يقولون أي كفار مكة إنما يعلمه بشر، والبشر الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وهو في الأصل جمع بشرة وهو ظاهر الجلد، هذا في أصله، سموه بشرا لظهور أبشارهم خلافا لغيره من الحيوان، لا تظهر بشرته، الشعر يغطي الجلد خلاف الإنسان، الأصل فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون ظاهر البشرة. قال خلافا لغيره من الحيوان، أي أن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم آدمي وليس من عند الله تعالى، أراد أن يضيف ذلك إلى البشر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى رجل أعجمي في مكة، وكان ذلك الرجل يقرأ في الكتب السابقة، حينئذ ربطوا بين أمرين، قالوا هذا ماذا؟ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا مخالف ومباين لما عليه قريش، إذن ما أتى به إلا من جهة هذا الذي عنده اطلاع على الكتب السابقة. فقالت قريش إن هذا الرجل كان يعلم محمدا، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقول لسان الذي يلحدون إليه يميلون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، كيف يأتي هذا من هذا؟ كيف يأتي الأعجمي بلسان عربي مبين؟ هذا متباين. وقوله لسان أي لغة، الذي يلحدون إليه أن يميلون ويشيرون إليه أنه يعلم محمد صلى الله عليه وسلم يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم عجمي أي لا يتكلم بالعربية، والعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، منسوب إلى العجم ولو كان ماذا؟ ولو كان فصيحا. قول لسان أي لغة كما في هذه الآية وفي قول سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ويطلق اللسان ويراد به الذكر الحسن، يراد به الذكر الحسن كما قال تعالى عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني ثناء، ويطلق ويراد به الجارحة كما قال سبحانه لا تحرك به لسانك. قولوا هذا لسان عربي مبين أي وهذا القرآن لسان عربي مبين أي بين واضح، فكيف يكون هذا الذي يقوله أعجمي؟ إذن فرق بين مرحلتين، إذن بين ما يتعلق به كلام الله عز وجل، ثم بين أن القرآن من كلام الله تعالى، ثم بين أنه ماذا؟ أنه منزل، ثم